شاء الله اليوم ننهي الرخصة حتى نقف على المقاصد، وإن شاء الله بكرة غدا ندخل في المقاصد. طبعا آخر شيء درسناه هو الكلام على تعريف الرخصة وحقيقة الرخصة وما هي الرخصة، وبيناها وبينا شيئا من أقسامها. في هذا الدرس سنتكلم على حكم الرخصة. يعني من الأصل في الرخصة أن تكون مباحة، الأصل في الرخص الإباحة، وهذا هو الأصل، لأنها شرعت للتخفيف، والأصل في التخفيف أن يكون مباح والتسهيل أن يكون مباح. لكن قد ولأن الله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لم يقل فله أجر إلى آخره أو محسن، بل قال فلا إثم عليه. اقتصر في الآية على الكلام على نفي الإثم، اقتصر على الكلام في نفي الإثم فقال فلا إثم عليه، فهذا دليل على أن الرخصة الأصل فيها الإباحة. بل أنكر بعض الفقهاء والأصوليون أن الرخصة تكون واجبة، لكن الصحيح أن الرخصة قد تخرج عن الإباحة إلى الوجوب وإلى الندب. كأكل الميت للمضطر واجب لأجل حفظ إيش؟ حفظ النفس، حفظ الحياة، واضح. ولأن ومما يدل على أن الرخصة الأصل فيها الإباحة أن الغالب على العزائم الوجوب والندب، ولأن الرخصة لو كانت واجبة أو مندوبة لكانت من باب العزيمة، هكذا قال الشيخ، ولكن هذا غير مسلم، واضح. فإن المضطر إذا أكل الميتة لإحياء نفسه فهذا هنا مأذول لرفع الحرج، ولكنه يوصف بأنه إيش؟ واجب، ويقال فيه أنه واجب. الشيخ هنا يحاول أن يقول بأن المضطر الذي لا يجد من الحلال ما يرد به نفسه فقد أرخص له في أكل ميتة قصدا لرفع الحرج عنه، فرد لنفسه من المجوع، فإن خالف التلف كان مأمورا بإحياء نفسه فلا يسمى رخصة، هكذا قال الشيخ من هذا الوجه. لكن هذا غير مسلم، هذا رأي عند الأصوليين، والصحيح أنه لا ينافي الرخصة، الوجوب لا ينافي الرخصة، لأن الشيخ عنده أبو إسحاق الشاطبي أن الوجوب منافي للرخصة، الوجوب منافي للرخصة. كيف الوجوب منافي للرخصة؟ قال لأن الإيجاب هو الإلزام والتحتيم، وهذا فيه مشقة بخلاف الرخصة هي السهولة واللين، وهذا قول بعض الأصوليين. لكن الصحيح لا، أنه لا مانع، الوجوب لا ينافي الرخصة ولا ينافي التسهيل، لأن المضطر هنا الإيجاب وافق غرضه. إيش غرضه؟ إحياء نفسه ولا إحياء نفسه، فلم يكن منافيا لليش؟ للرخصة، واضح. ولهذا لا مانع من اتصاف الرخصة بالوجوب، الشيخ هنا يمنع من يكون رخصة واجب ومندوب، لكن هذا خلاف التحقيق. التحقيق أن الرخصة تكون واجبة وتكون مندوبة كما قررنا في الدرس الماضي، وهذا هو الذي جرى عليه السبكي في جمع الجوامع، خلافا للشيخ هنا ايش أبو إسحاق الشاطبي، رأى لا، إذا كانت الحكم موصوف بالوجوب أو غيره هذا عزيم، واضح، ولم يعد ايش رخصة. هذه المسألة اللي تكلم عليها الشيخ في الكلام على الرخصة، أنها عبارة عن الأصل فيها الإباحة ولا يعتريها الوجوب على ما قال، لكن هذا فيه نظر كما بين. إذن الأصل في الرخص ما هو؟ الإباحة. هل ما هي الإباحة التي تنسب إلى الرخصة؟ هل الإباحة، لأن الإباحة قلنا في الدروس الماضية كم أقسام الإباحة عليه السلام؟ الإباحة قسمان، يعني الإباحة إما تكون تخيير، الإباحة إما أن تكون تخييرا، وإما أن تكون تخيير، وإما أن تكون رفع الحرج على الأمة. إحنا قلنا رفع الحرج السلاح من المتقدمين، والإباحة هي الاستواء الطرفين هي اصطلاح من المتأخر. هذا في الحقيقة محتمل. إحنا قلنا الأصل في الرخصة الإباحة، ولهذا لا خلاف بين العلماء أن الرخصة تكون إباحة، تكون واجبة ما فيها خلاف. لكن ما المراد بالإباحة؟ ظاهر النصوص كما يقول الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن المراد بها رفع الحرج، لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ما معنى رفع إيش؟ رفع الحرج، معناه هنا هو رفع الحرج. فعلى هذا يقول الذين قالوا بأن الرخصة قد تكون واجبة، لا مانع من تكون الرخصة إيش؟ واجبة، لأن رفع الحرج يشمل الواجب، الواجب قال له إيش؟ لا حرج فيه. عام. ومما يدل على أن الواجب ليس التخيير أن كلمة الكفر إذا أجبر عليه الشخص مأجور، لكن إيش الأفضل له؟ الصبر. إذن الرخصة هناك ما هو أفضل منها وهو إيش؟ الصبر. إذن هي ليست التخيير على التساوي، ليست التخيير على السلام. لو كان الإباحة، لو قلنا أن الرخصة هي الإباحة على التساوي، من أكره على كلمة الكفر رخص الشارع له ماذا؟ النطق بكلمة الكفر. هل هذا تخيير؟ لا، رفع الحرج فقط، لأن الأولى له أن إيش؟ أن يصبر. الأولى له أن يصبر، لكن يجوز له الشارع رخص له بكلمة الكفر ما دام قلبه مطمئن للإيمان. فهذا يدل على أن الرخصة لا تكون لا يكون فيها تخيير، بمعنى تساوي الطرفين، إنما هي عبارة عن رفع إيش؟ الحرج. واضح. ما حكم الأخذ بالرخصة؟ تعلم أن الأخذ بالرخصة مطلوب، لا سيما لمن كان مقتدا به أو كان فيه مشقة عظيمة. واضح. كان ممن يشق عليه الصوم في السفر، ولهذا قال النبي ليس الصيام ليس من البر الصيام في السفر. واضح، ليس من البر الصيام في السفر. فهذا دال على أن رفع الحرج أو على أن الرخصة قد تكون مفضولة وقد تكون إيش؟ فاضلة. ولهذا قال تعالى وأن تصوموا إيش؟ خير لكم. الشافعي قال هذا بالنسبة لمن إيش؟ لمن لا يشك عليه الصوم في إيش؟ في السفر. أما إذا كان يشك عليه واضح شرع في حقه ماذا؟ شرع في حقه تركه أفضل. واضح، لا ضرر ولا ضرر. إذن كل واحد له أن يأخذ بها، لكن جاءت حديث دالة على أن رخصة يجوز الأخذ بها، بل أفضل الأخذ بها. النبي قال الله يحب أن تؤتى رخصة وكما يحب أن تؤتى عزامة، أراد أن يرغب الأمة حتى لا تشدد على إيش؟ على نفسها. قد يكون ترك الرخصة مذموم إذا فيه تعنت وكان المشقة عليك عظيمة، فهذا يكون مذموم ولا يكون إيش؟ ولا يكون مطلوب. ولهذا يختلف باختلاف الناس، فالمريض قد يقوى على القيام ما لا يقواه إيش؟ غيره. بعض المرضى، بعض الناس في السفر يتحملون ما لا يتحمله غيره. إذا القوي الأولى له أن يصوم وأن يترك الصوم، الأولى له أن يصوم. ولهذا الأخذ بالرخص تختلف باختلاف إيش؟ الأشخاص، من حيث كونه مطلوب أو مباح والأفضل. هذا هو حكم الأخذ بالرخصة. أما المضطر هذا يجب عليه يأخذ إيش؟ الرخصة حتى لا يهلك إيش؟ نفسه، لأن أخذ الرخصة في هذه الحالة واجب. وقد يكون مندوب إذا كان فيه خروج من الخلاف، كما بعد ثلاثة مراحل أبو حنيفة يقول بوجوب القصر، فمراعاة لخلاف أبي حنيفة ينبغي أن إيش؟ أن يقصر، مراعاة لخلاف أبي حنيفة. واضح. أقسام الرخص، الآن سأتكلم الشيخ على أقسام الرخصة. اعلم أن الرخصة أقسام، لأنها الرخصة أقسام، لأنها بالنظر إلى المشقة، بالنظر إلى المشقة. طبعا الترخص المشروع ضربان، إما أن يكون في مقابلة مشقة لا صبر عليها كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان إيش؟ الصلاة. هناك مشقة عظيمة جداً، هذا لا يمكن الإنسان معها أن يأتي بالمأمور به على كماله، كالمقعد المزمن الذي لا يستطيع أن يقوم بالفراش أبدا، هذا لا يمكن ولا يتحمل في العادة أن يقوم ويكف أو يأتي بالأركان. فهذا ماذا يتعين في حقه؟ الأخذ بليش؟ بالرخصة، وهي الصلاة مضطجعة أو قاعدة. وقد يكون في مقابلة مشقة، لكن قادر هو على الصبر عليها، قادر هو على الصبر عليها. فهناك ما يرجع إلى حق الله، ما يرجع إلى حق الله. ولهذا قال النبي: فإذا حضر العشاء وقيمته الصلاة فابدأوا بماذا؟ بالعشاء. هذا مطلوب، لأنك أنت تأكل حتى لحق الله، حتى لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش إيش الذهن. فهذا رخصة لكن موافقة لحق ليش؟ لحق الله عز وجل، حتى لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش الفكر. ففي هذا الترخيص موافقة لحق الله عز وجل، وهذا في الحقيقة ليس رخصة، بل قال الشاطبي أنه يجري مجرى العزائم، لأن هذا شيء مطلوب منك، مطلوب إذا حضر العشاء والعشاء تقدم إيش؟ العشاء على العشاء حتى تحضر الصلاة بخشوع، مش يروح رايح الأكل وهو يصلي ويصير فكره في الأكل. واضح؟ بعض الناس عندما يدخل في الصلاة يكون فكره خارج عن الصلاة بالكلية، ليس فيها أبدا. واضح؟ مرة واحد ناس صلوا في مسجد صلاة العشاء، بعدين الإمام كأنه قام إلى خامسة، المؤمنين بعد الصلاة مضطربين، بعض قال أنت صليت أربع، والآخرين قالوا لا أنت صليت خمس، حصل ضجة في المسجد، اختلفوا المأمومين على الإمام. فقام واحد من آخر المسجد وقال لهم: يا قوم أنا عندي الخبر اليقين. قالوا: كيف عندك الخبر اليقين؟ قال: نعم، الإمام اليوم أنا متيقن كل اليقين أنه صلى خمس ركعات. قال له: كيف عرفت هذا؟ قال: أنا كل يوم عندي هنا أربع تكاكين في هذا السوق اللي بجنب المسجد، وكل يوم صلاة العشاء بعد ما نقفل التكاكين حقي واتي للصلاة أحسب في كل ركعة حساب دكان. قال: اليوم حسبت خمسة تكاكين، حسبت حساب خمسة تكاكين، عرفت أن الإمام صلى خمس ركعات، لأنه في كل ركعة يحسب حساب دكان واحد بوتيك. انظر الخشوع، عين يحسب الفلوس حقه في وقت الصلاة، واضح؟ ما يوجد هناك خشوع. فكذلك هذا العشاء، إذا حضر العشاء والعشاء قدم ليش؟ العشاء على العشاء، لأن ستدخل أنت إيش؟ وأنت مشغول بذهنيا بالأكل وبالطعام. واضح؟ إذن واضح. وأما هذا واضح، وقد يكون راجع إلى حظوظ إيش؟ العباد، حتى ييسر عليهم، كالسفر، قصر في الصلاة، الجمع، لأن الجمع فيه تيسير على العبد في السفر، واضح، حتى لا يتقطع في أثناء السفر، لا سيما إذا كان ماشيا. فهذه هذا رفع مشقة، لكن لحظوظ من؟ العباد، ليس لله فيها حق، واضح، وإنما هو لحق من؟ لحق العبد. ولهذا صارت من باب الرخص التي فيها رفق بالعباد. هذه كتقديم العشاء على العشاء لحق الله حتى لا يتشوش ذلك. المفاضلة، ما هو الأفضل؟ هل الأخذ بالعزيمة أو الأخذ بالرخصة؟ إذا قلنا أن الرخصة أنت مخير فيها بين الأخذ وبين عدمها، هل يمكن الترجيح؟ واضح، هذا في محل نظر طبعا ويختلف. ولهذا قد يقال أن الرخصة تختلف باختلاف إيش؟ الأشخاص. فقد يكون في بعض الأشخاص رخصة في حقه إيش؟ أفضل من العزيمة، وبعض الأشخاص في حقه العزيمة أفضل من إيش؟ من الرخصة. لهذا ينبغي أن نقول هنا بالتفصيل واضح، والتفرقة بين حال شخص وحال شخص إيش؟ آخر، ولا نقول بالمواساة، بالمساواة، هذا لا يمكن. واضح هذا المفهوم؟ نعم، وكسع ذلك، واضح؟ إذا العزيمة بعضهم قال أنها قطعي، لكن ترخص أيضا دل عليه الدليل الظني والقطعي أيضا. ولأن الرخصة تيسير على العباد، واضح. فهذا يكون فيه ترغيب للدين وترغيب للشرع، لكن التحقيق أننا نفصل، ولهذا نجمع بين الحديث المتعارضة، فإن في بعض الحين لا يأخذ بالرخصة، فنقول هذا يختلف باختلاف إيش الأشخاص. ولهذا مثلا الصوم الأفضل في حق من لا يشك عليه الصوم ما هو الصوم، لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. وأما الناس الذين ذمهم بأنهم لم يصوموا وقول ليس من البر الصيام في السهر، هذا محمول على من يشك عليه الصوم مشقة عظيمة ويجهد عليه، فهذا لا ينبغي أن تترخص. لماذا تجهد نفسك وتعرض نفسك للهلاك؟ فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر مذموم، واضح؟ نعم. هذا هو الطرف الأول، واضح. والأخذ بالعزيمة بعضهم يقول أولى لأنه هو الأصل، لكن هذا خلاف إيش؟ خلاف التحقيق. وقيل أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف، بخلاف إيش؟ بخلاف الرخصة، راجع إلى بعض المكلفين وهم الذين وجد فيهم إيش؟ ذلك السبب وذلك العذر. لأن شوف العزيمة كلي، كيف كلي؟ كل الناس يخاطبون بها، أما الرخصة في من؟ في البعض الذي وجد فيه ذلك العذر. وهذا الأصل في الصلاة ما هي؟ الإتمام على كل المكلفين. القصر إنما هو خاص بمن؟ بالمسافر. إذن من هذه الناحية العزيمة أقوى، واضح، أقوى. إتمام الصلاة قد يقال له أفضل، واضح. لكن التحقيق إيش؟ التفصيل والنظر إلى أن يوكل ذلك إلى النظر المجتهد، وهو التفصيل بين إيش الأمرين، وهو اللي ذكره الشيخ هنا، واضح. وهذا كله إن شاء الله مسألة المشقة وما يتعلق بها من الرخصة كلها ستأتي إن شاء الله في كتاب إيش المقاصد، فلا داعي لبحثها الآن متعمق، لأن هذا سيبحث في كتاب إيش المقاصد بشكل مبسوط، هو أشار إليه الشيخ. الآن نتكلم على المشقات بواضح وأنواعها، لأن المشقة هي السبب في الرخصة، أليس كذلك؟ لماذا شرعت الرخصة؟ لرفع المشقة. ما هي المشقة وما أنواعها؟ قال اعلم أن المشقة هي التخفيف، لكن تختلف بحسب نظر المجتهد، وتنقسم إلى قسمين. تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين. أولا تكون حقيقية، واضح، هذه مشقة حقيقية ظاهرة، كوجود المرض في واضح والسفر، هذا مشقة حقيقية توجب الترخص وتقتضي الترخص. الترخص في التيمم، الترخص في القعود في الصلاة، الترخص في ترك الجمعة، واضح. أيضا السفر يعتبر رخصة في تخفيف الصلاة إلى ركعتين في الرباعية إلى الجمع بين الصلاتين، فهذه مشاق حقيقية. أما المرض فظاهر، وأيضا السفر لأنه كما جاء في الحديث قطعة من عذاب، وإن كان الشخص في سفينة 10 نجوم، لأن فيها فراق إيش المألوف وفراق الأحبة والأقارب. وقد تكون توهمية وليست حقيقية، فهذه لا، هذه لا تعتبر، لا تعتبر رخصة. كما اليضون فقد الماء فتبين الماء إيش موجود، هذا لا عبرة به إذا كان في رحله مثلا أو في متاعه، واضح. فإن بعضهم قد يتوهم، بل هناك مشقة توهمية، لأن التساهل في المشقة قد يجعلك تدعي المشقة وأنت ليس فيك إيش مشقة. المالكية مثل المتساهلين في المشقة، واضح، يتساهلون شوية، يتساهلون. لا تستغرب إذا ذهبت إلى منطقة فيها مالكية تجد ناسا يطبخون الشاي في نهار رمضان، هذا قد تجده، بل عندهم عاد يسألوك هل أنت صائم أو لست صائم، واضح، لكثرة من يترخص بترك الصوم. بل مرة بعض الأخوة ذهب إلى منطقة إلى العاصمة، عاصمة أحد البلدان المالكية، وفي نهار رمضان يطبخون الكبدة، بلاد إسلامية في نهار رمضان يطبخون الكبدة، فوجد الناس جالسين يأكلون، هو كان مسافر مترخص، فدخل وطبخ نفسه الكبدة والناس جالسين يأكلون، وذاك يضحك ويتسالف، وجلست أتكلم معهم وأضحك معهم. بعد شوي قلت له يا أخي شيخ، ولا جنبي هذا اللي يكلمه، قالوا أنت مريض أو شيء؟ قال لا أبدا أنا ماني مريض، الحمد لله صحتي الحمد لله. هو يأكل كبد هكذا يريد أن يوقعه هو في الفخ. فقالوا يعني أنت ما بك شيء بخير؟ الحمد لله. قال الحمد لله بخير، نحمد مولانا نحمد الله، واضح يحمد الله تعالى. فقالوا أنا مسافر، أفطرت لأني مسافر؟ قالت مسافر أيه فطرت. أنت ليش فطرت؟ ما هو رمضان اليوم؟ ولما قالوا ما هو اليوم علقت الفم كذا، قال أنا بطني توديني. قالوا ليش؟ قال لا بطني كانت توديني. وقبل قيل يقول أنا بخير ولا في شيء. هذه مشقة وهمية ليست حقيقية، هذه أصحاب الأهواء والنفوس الضعيفة قد يختلقون لأنفسهم الأعذار حتى يسقطون إيش؟ قالوا إما كذب أو يختلقها فتقوم به نفسه حتى يقول أنت مسكين أنت ضعيف أنت كذا، حتى يرى لنفسه العذر وهو ليس إيش؟ معذور. واضح. فلهذا ينبغي أن تكون المشقة الحقيقية بوجود شرطها هي محل الترخص وهي مناط الترخص، أما المشقة الوهمية فلا عبرة بها. واضح. لأن لا عبرة بالظن البين إيش؟ خطأ. واضح. إذن لابد من ضبط معنى المشقة. ما هي المشقة؟ المشقة المراد بها التي توجب الترخص هي مشقة تزيد على أصل الفعل، تزيد على أصل الفعل. ألا يوجد مشقة في الصلاة وفي الصوم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم من الصيام إلا الجوع والعطش؟ الصوم فيه مشقة، لكن نريد مشقة زائدة لتبيح الترخص، مشقة زائدة على أصل التكليف هي التي تبيحها. أما مشقة التكليف هذه لا بد منها، أنت ستدخل الجنة هكذا لا بد من الأعمال الصالحة. الله لا يكلفك إلا بما هو في طوقك، لكن هذه الأعمال فيها مشقة، ولكن مشقة معتبرة ومحتملة. المشقة التي توجب الترخص كما يقول المقاصد وسيأتيكم إن شاء الله بيانها هي المشقة التي تزيد على أصل مشقة الفعل، أي فعل العبادة. واضح هذا؟ مفهوم؟ ولهذا ينبغي الاحتياط في جانب الرخص. واضح. حتى أن الناس صار العلماء يذمون تتبع الرخص، بعض الناس يتتبع الرخص، وهذا لا يجوز، لأنه سيؤدي إلى إسقاط أكثر تكاليف عنه، كتتبع أقوال العلماء وآرائهم حتى يسقط على نفسه كثير من الأحكام التكليفية، هذا لا يجوز، لأنه هذا سيقع في الحرام. واضح. فسيقع في الممنوع، وهو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحماء. واضح. وإذن لا يرتكب الرخصة إلا إذا كانت إيش؟ متيقنة. ومن هنا الترخص خلاف إيش؟ موافق الأصل أو خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. الأصل هو العزيمة، الرخصة خلافها. إذا كانت الرخصة خلاف الأصل، إذن جاءت قاعدة عند الفقهاء، الرخصة لا يصار إليها إلا بيقين. فلو شككت هل سفرك يبلغ مسافة القصر أم لا، ما هو الأصل؟ عدم عدم السفر وعدم الترخص، لأن الرخص لا يصار إليها بيقين. وكس على ذلك، لهذا احتاطوا في الرخص لأن خلاف الأصل، فلا بد من ماذا؟ لا بد من يقين في وجود مجوزها ووجود شرطها. واضح. فلهذا الرخص لا تناط بالشك ولا تناط بالمعاصي لأنها فسحة، فالعاصي بسفره ليس له أن يترخص. لماذا؟ لأن سفره هذا معصية، والمعصية لا تكون سببا لليش؟ للترخص، لأن العاصي حقه التشديد والتغليظ أو التسهيل، حقه إيش؟ التغليظ، إما أن يغلظ عليه بعدم مشروعية الرخصة في حقه. واضح. وكس على ذلك وواضح أو شيء كالعبادات. واضح. والمساقاء نوع من نوع الرخص، القراض أيضا فيه رخصة لأنه خلاف الأصل. الآن سيتكلم الشيخ على مسألة وهذا كله سيأتي تبسيطه أكثر بسطه أكثر في العزائم، لأن هذا الكلام في عفوا في المقاصد، لأن هذا الكلام سيعاد ملخصه وشيء منه في كتاب المقاصد. المخارج الشرعية من المشاك، اعلم أن كل أمر شاك فيه المكلف يعتبر إيش؟ مخرج. لهذا الشارع تتبع المشاك، أي شيء فيه مشقة صار مخرج المكلف ومحل التيسير، واضح. ولهذا لما كان فيه الاتمام مشقة في الصلاة في وقتها مشقة في السفر، الشارع جعل المكلف مخرج. إذا كان لم يجد من الأكل إلى الميتة، مع أن الميتة حرام، واضح. إيش نسرع نحن ولا كيف؟ في سراع ولا واضح؟ طيب، سرع شوية بس واضح أظن ولا؟ أكثر مكرر سهل، ليس فيه شيء. طيب أنا بنكمله بس باقي لك قليل، بنقف بس على المقاصد. أنا تحت المكيف وتعادتني الآن شوية. طيب. أيوه حد عنده سؤال لك كيف هناك مو ذا؟ ما أدري أظن هذا هناك أنا جاي في سكر. خلي عادة ما يسوي شيء. طيب هنا الآن إذن المشقة تعتبر مخرج شرعي للمكلف. يعني الآن الرخصة مبنية على ماذا؟ الرخصة مبنية على ماذا؟ على المشقة. إذن المشقة وأنواع المشاق تعتبر مخرج للمكلف من نوع من نوع العبادات، من بعض العبادات، بل أحيانا من أصل العبادة. فمثلا السفر مخرج لإتمام الصلاة الرباعية، مخرج للصلاة في وقتها، للصلاتين تكون في كل في وقتها فيجمع. أيضا المشقة مخرج من حضور الجمعة، حضور الجماعة، هي تعتبر كلها إيش؟ رخص مسقطة. إذن المشقة تعتبر مخرج للمكلف، تخرجه من الكلفة، لأن الشارع هنا سيرفع المشقة بتشريع إيش؟ بتشريع الرخصة. ولهذا قال شيخنا المخارج الشرعية من المشاق وهي أنواع. فهناك مخارج شرعية مطلوبة، واضح. ولهذا صار نوع المشاق مختلفة. قد تكون هناك مشاق فيها مفسدة، هنا يعتبر واجب اتباع الرخصة ولا يجوز إيش تركها. مثل ماذا؟ مثل أكل ميتة للمضطر. أكل ميتة بالنسبة للمضطر أليس فيه مشقة أن يبقى ويصبر على الجوع حتى يموت؟ مشقة عظيمة. فهنا إذن هناك مشقة، لكن هذه المشقة بقاؤها فيها محظور، وهو هلاك إيش؟ النفس. ولقد نهانا الله عز وجل عن أن نلقي أيدينا إلى التهلكة. لهذا الحال يصير النظر إلى هذه المشقة نظر يقتضي وجوب ماذا؟ الرخصة. وقد يكون هناك مصلحة في الفعل فيقتضي أن الرخصة مطلوبة، كالقصر. الأصل فيه الإباحة صحيح والجمع، لكن إذا كان الذي سيقصر إمام قوم مسافرين يتبعونه ينبغي أن يترخص، لأن هذا فيه مصلحة التيسير على من؟ على بقية الرفقة وعلى المسلمين بأن يتبعوه، مع أن الأصل في حقه إيش؟ الأولى ترك إيش؟ الرخصة والإتمام. لكن لهذا العارض الوجود هذه المصلحة نظر الشارع إلى هذا، فلهذا صارت هنا رفع هذه المشقة لا تتعلق به هو، بل تتعلق بمن؟ بغيره من الناس. فلهذا الإمام المقتدى وأمير القوم يستحسن له أن يأخذ الرخصة. هذا كان النبي يأخذ بالرخص حتى يتبعه إيش؟ أصحابه، حتى لا يشدد عليه. أيضا إذا لم يأخذ به أدى الرخصة أدى، ولم نقل بالرخص في دفع المشقة، سيؤدي إلى سد أبواب التيسير. معروف أن الدين يسر، واضح. وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، أو ما جعلنا في الدين من حرج، نفى الله سبحانه وتعالى أن يجعل في الدين من حرج، ولم يجعل الله في ذا الدين من حرج لطفا وجودا على إحياء خليقته. إذن الله سبحانه وتعالى جعل الدين يسرا، ولم يجعله عسر. فإذا سدت أبواب الرخص ولم نراعي المشاك أدى ذلك إلى ماذا؟ أدى ذلك إلى المشقة والحرج الذي نفاه الله سبحانه وتعالى بقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح أن الله نفى الحرج وتصيره في الدين، جعل هنا في الآية بمعنى إيش؟ صير ووضع. واضح. فلهذا هذه الآية هي الأصل في رفع المشاك ويندرج تحتها الرخصة. فلهذا صار تشريع الرخصة لا بد منه. واضح. هذا الشارع شرع الرخصة لدفع أنواع المشاك التي تعتبر مقتضية للمخرج. واضح. واضح. وقس على ذلك. ولهذا التخفيف لم يطلق على بابيه، جاء من وجه دون وجه. المسافر هل سقطت الصلاة عنه بالكلية؟ لا، أسقطنا عنه إيش؟ أسقط الشارع عنه ركعتين، لم يجعلها مزالة بالكلية. فدائما الرفع يكون على حسب إيش؟ المشقة. الجمعة حضورها فيه مشقة، سقطت وجب إيش؟ الظهر. الجماعة سقطت وجب أن تصلي وجاز أن تصلي بالبيت إذا وجدت المشقة. فكل مشقة تكون بحسب إيش؟ أو كل تشريع وكل ترخيص يكون بحسب المشقة في المناسبة. أكل ميتة تأكل منه قدر الشبع فقط، وبعض قال قدر ما يسد رمقك، وهذا الصحيح، لا تزيد إلى الشبع المفرط، لا هذا لا يجوز، لأن ما قدر الضرورة يقدر بإيش؟ بقدرها. أنت جاز لك أن تأكل الميت حفظا لماذا؟ لنفسك. فكل القدر الذي يحفظ إيش؟ الروح، لا تزيد على ذلك. الزيادة هذا من باب إيش؟ مجاوزة الحد ومجاوزة حد الرخصة التي ينبغي أن تكون مقيدة. لهذا قال الشافعي، وهذه من عبارات الرشيقة للشافعي، الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. واضح. هذا هو الضيق، لا نفتح الباب بالكلية. ولهذا صار الرخص لها شروط، ليس كل شخص يترخص. فلهذا نجد أن الفقهاء شرطوا شروطا للرخص. الخف هذا الذي تلبسه، مسعى الخفين رخصة، أليس كذلك؟ لكن شرط فيه الإمام مالك أن يكون من جلد، لأنه هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قيده، لأنه رخصة لابد أن تقيد، تقيد بالوارد لا تتسع فيها. والشافعي لم يقيدها بالجلود، لكن قيدها بما يمكن اتباع المشي عليه، لأنه مظن لماذا؟ للمشقة. ما هو المظن للمشقة؟ الجورب، الحذاء الضعيف الذي إذا مشيت عليه قليلا تقطع؟ لا، المظن للمشقة هو الثوب أو الخف الذي تريد أن تمشي به أكثر من يوم وليلة فاكهة متتابعة. هذا هو الخف الذي فيه المشقة، لأنك أنت تلبسه لبس محكم، لبس تقصد به إيش؟ ثبوته، فيكون في نزعه لكل صلاة إيش؟ مشقة. أما الجورة أو الحذاء الصغير هذا المدرس، هذا لا إيش؟ لا يجوز فيه إيش؟ لا يجوز فيه المسح ولا يشرع فيه المسح. واضح. فإذا تجد الفقهاء دائما يتتبعون كيف وردت الرخصة عن النبي، ماذا قارنها من أحوال، فيجعلونها شروطا حتى تتقيد الرخصة، ما يجعلها مفتوحة على مصراعيها، لا. ولهذا تجد دائما الرخص والمشاكل لها ضوابط، وسيأتينا الكلام عليها بشكل أوسع في باب المقاصد. هذا كله مكرر. أسباب الرخص الآن سيتكلم الشيخ. واضح. أسباب الترخص راجع إلى موانع التكليف. اعلم أن الشارع أن أسباب الرخص ليست مقصودة التحصيل. إذا هناك موانع للتحريم والتأثيم، ورفع الجناح أو إباحته ليس به، أو إباحة ما ليس بمحل. طبعا هناك معروف أن عندنا واجبات وعندنا ممنوعات. الممنوع كهلاك النفس، الممنوع كإسقام النفس، زيادة مرضها. هذه الموانع هي السبب في الترخيص. الشارع رخص في حقك، لكن رخص لماذا؟ أن هناك مانع يمنع العزيمة، هناك مانع يمنع من الاتيان بالصلاة بتمامها، وهو إيش؟ المرض وعدم القدرة. فهذا المانع هو الذي منع من العزيمة. وانتقل الشارع إلى ماذا؟ إلى الترخص. هلاك النفس وعدم وجود غير الميتة مع خشية هلاك النفس، هلاك النفس ممنوع صح، فلهذا الشارع لم يشرع العزيمة هنا، شرع الرخصة وهو أكل الميتة، لأن هناك مانع من العزيمة. وقس على تجد هو في الحقيقة متى موجود الرخص هناك موانع من العزيمة. السفر فيه مشقة في إيجاب الصيام، فصار هذا مانع من تحتيم الصوم، فصار رخصة لك أن إيش؟ أن تتركه لتقضيه في وقت إيش آخر. إذن نرجع نرى أن محق أن شرط أن المحقق للرخصة هو موانع إيش؟ العزائم. شيء منع العزيمة فانتقل الشارع إلى ماذا؟ السفر، المشقة في السفر منعت إتمام الصلاة وهو العزيمة إلى إيش؟ قصرها. المشقة والمرض، المشقة في السفر والمشقة في المرض منعت من تحتيم الصوم للمريض والمسافر، فجاءت رخصة إيش؟ ترك. واضح متأخير، واضح هذا. ولهذا قال لك الشيخ هنا أسباب الرخص راجعة إلى موانع إيش؟ التكليف، أي التكليف بالعزائم. المراد التكليف أي التكليف بالعزائم. وعندهم قاعدة واضح، وعندهم قاعدة، لم بقي قاعدتين هي آخر الباب إن شاء الله نختم به، اتضح هذا كله. بقي قاعدتين أخيرتين. القاعدة الأولى العزائم كلية والرخص جزئية. شفت ليش أنا شرحت لكم في الدرس الماضي الكلية والجزئية؟ أنا قلت ستأتي معكم. العزائم كلية، كيف كلية؟ يعني عامة لكل الناس. الصلوات الخمس، أربع ركعات الظهر، هذه كل الناس. هل يختلف فيها أحد عن أحد؟ لا. لهذا العزائم كلية. بخلاف الرخص، الرخص جزئية لأن لها شروطاً ولها ضوابط تخصصها. فقصر الصلاة خاص بالمسافر الذي يقطع مسافة القصر ولم يكن عاصيا بسفره. تخصيص ولا ما هو تخصيص؟ إذن الرخص جزئية تتعلق ببعض الأمة وليس جميعهم. هذا من القواعد. العزائم كلية والرخص إيش؟ أيضا من القواعد اللي وهي القاعدة الأخيرة اللي ذكرها لك هنا في الموافقات عندما تظهر الموافقات، أيضا من القواعد أن الرخص خارقة للعادات والعزائم جارية على ماذا؟ على العادات. لننظر إباحة الفطر للصائم، إباحة القصر، إباحة القصر إذا أراد المصلي قصرها خاص بأي حالة؟ بالحالة النادرة والحالة غير الغالبة وهي المرض وليش والسفر. أما الصلوات المكتوبة إجابها وإتمامها هذا إيش؟ يكون في حال الصحة وفي حال عدم إيش؟ السفر. ما هو الغالب والمعتاد غالبا؟ السفر وعدم السفر؟ عدم السفر. ما هو الغالب على الإنسان؟ الصحة والمرض؟ الصحة والمرض إنه هو عار. إذا العزائم تجري في غوالب العادات وأكثر العادات الغالبة. أما الرخص فهي خاصة بمواطن ليش؟ النادرة وخارق القاعدة، كأكل الميتة المضطر. هذا نادر أن شخص ما يجد أكل إلا الميتة. هذا شخص يمكن في فلاة بعيدة في مكان بعيد جدا. إذا نجد دائما أن متعلق الرخص وسببها أشياء نادرة ليست كثيرة الوقوع بخلاف إيش؟ العزائم. ولهذا كانت هي الأصل. واضح؟ هذا هو حاصل كلام في الرخصة والمشقة، وسيأتينا هذا الموطن بحث فيه أكثر في كتاب المساقات إن شاء الله، لأنه سيتكلم على رفع المفسدة ومنها المشقة، وسيتكلم بالتفصيل على أنواع المشاق، لأن أنواع سيأتي. هذا مجرد كلام قصير جدا واضح. كلام مقدمة سيأتيني في كتاب المقاصد إن شاء الله. نفتح باب الأسئلة، خلاص نختم الدرس. هل عنده سؤال اليوم؟ قليلة. ايوه، هل عنده سؤال؟ ايوه. وانه ينتقل من الرخص ما كان مشهورا به. ايوه. وصار شرعا مطلوبا كالتعبدات، وكان ابتدائيا كالمساقات. وكان ابتدائيا كليش؟ كالمساقات. ايوه كالمساقات، يعني ابتداء من الشارع. يعني قد يكون اكتسابي وقد يكون من باب الابتداء، لأن شوف السلم والمساقاة شيء شرعه الشارع ابتداء، لكنه مستثنى من أصل إيش؟ من أصل ممنوع، لأن المساقاة كالقراض فيها غرر، فيها إيش؟ غرر. أنت قد تعمل في التجارة، أنا قد أعمل أعطي هذا مال ليعمل في خوف، قد لا إيش؟ قد لا أربح، لا يربح هو، وقد ويصير عمله عبث. نفس الشيء المساقاة في النخل، وهو العمل في أرض المزروعة، الأرض التي فيها الشجر على أن يتعهدها ويكون له آخر السنة جزء من الثمر، إما ربع أو ثلث أو ثمن. هذا في مخاطرة، قد يهلك إيش الثمر قبل الحصاد، يأتيه جراد يجلس العامل هكذا، واضح؟ إذن فيه غرر، فهذا مستثنى ورخصة، لكن جاءت ابتداء من الشرع، ليست مقيدة بإيش؟ بسبب أو بتغير حكم، واضح؟ أكثر معلوم مما شرحنا. في سؤال ثاني؟ هل عنده سؤال؟ خاص اليوم ما شاء الله لا بأس، الآن مقاصد بيجينا أكثر فيه. الآن صار كم صفحة؟ 100 ولا عادة؟ ها؟ أوه 106 ما شاء الله لا بأس، 106 هي 300 وشوي مع المقدمات، طبعا في مقدمات هنا أول شيء طويلة، لكن المقاصد إن شاء الله بنمشي بها، بنعطيها إن شاء الله درسين ما يومين يعني. أيوة تفضل، هي طويلة، ها؟ تفضل، من سؤال؟ أيوة من هو الشيخ؟ سؤال سؤال سؤال، أنا ظننت عنده السؤال، أنت لم تفصح قلت لي سؤال، الشيخ كان ما أفصح. هناك طلاب لمعرفة المشافة هو وهمية أو حقيقية؟ أيوة في ضوابط يمكن تعرف المشقة، ضابط المشقة الشرعية هي المشقة التي لا تحتمل عادة، واضح؟ وهي موجود لا تحتمل عادة، هذه هي المشقة الحقيقية. المشقة الوهمية هي المشقة التي ليست حقيقية، إما ترجع لشيء مذموم كالوسوسة، أنت الشخص قد يوسوس على نفسه حتى يتعب في الوضوء، هذه مشقة، هو الذي ارتكبها على نفسه، بنيت على شيء مذموم وبنيت على وسواس الشيطان. الشباب إذن لها ضابط، أولا تكون لا تحتمل عادة، ألا يكون منشأها شيطاني وغير حقيقي، فقد تكون مشقة الذي يوسوس يجده ربما يتوضع 10 مرات، نقول خلاص هذا في مشقة عليه يترك الوضوء ويتيمم، لا، لأن سببه شيء شيطاني وهو الوسوسة، فهذه مشقة وهمية ليست حقيقية. وسيأتي بحثها أكثر مقاصد، في المقاصد سيتوسع في الكلام عن المشاق، سيقسمها عدة أقسام، هذا نبذة قصيرة، لكن مشقة ستأتي مرة، واضح؟ تضح الآن هذا؟ واضح؟ طيب هل عنده سؤال ثاني؟ الحاء هنا لا يفصحون فيه كثير. أنا واحد حضرت في الأقصى، في مسجد الأقصى يذن يقول خي على الصلاة، هذا لا يفسقون به، كنت أنا سأكلمه بعدين استحيت، رجل كبير ربما لا يفهمني، يقول خي كيف خي على الصلاة، أنا سمعتها خي ما سمعتها حي، ليست فصيح، لا يقول حي على الصلاة، هو الحاء أصلا من الحروف العربية، لكن الأذان على الأقل يلقن الإمام، ما أدري الإمام كان موجود يسمعه، قراته طيبة الإمام، لكن ما أدري كيف هذا يبدل، الله أعلم، في أشياء صراحة ينبغي توجيهها. لا الخطأ في الأذان موجود، حتى في اليمن يخطئون في الأذان، هذا موجود، بس ينبغي أن ننبه، عادة لو سمعنا مؤذن يخطئ ننبهه، فنقول لكن قلت هذا يحتاج جلسة طويلة ربما، لو قلت له حي بيقول خي لن يلتفت لسانه، بعضهم هكذا خلاص لا يستطيع أن تقول الحرف إلا هكذا. والله أعلم، نكتفي على هذه المسألة اليوم، خلصنا بكرة نبدأ المقاصد، اليوم تستريحوا للمراجعة، خلصنا قبل الوقت يمكن بثلاث ساعات، وأنا تأخرت أيضا ربما ربع ساعة، لكن اليوم فرصة لتراجعوا ما مضى. وبكرة تبدأون في المقاصد وكتاب المقاصد اللي هو أهم شيء. بكرة هو الأهم، كتاب مقاصد. إن شاء الله أنه كل هي الجمعة معنا يومين، ربوع وخميس، يبقيت بقيه أنه طويله الجمعة الصباح معنا محاضرين يعني نكمل فيه الباقي. السبت والأحد بقيت الأبواب إن شاء الله بنحاول نكمل أكثر. ونحن نشوف لن تتبع باللفظ المقاصد، نأتي بليش بالزبدة بأسلوب سهل وواضح، ونزيد زيادات في بعض التنبيهات نبهنا عليه ليست موجودة هنا، وما ليس مهم نتركه أو كان واضح. والله أعلم.